منهم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا مستثنى من قوله يلقى أثاما وما أبدل منه، يعني إلا من تاب فإنه لا يلقى أثاما ولا يضاعف له العذاب ولا يخلد فيه. وتقدم أن شروط التوبة خمسة: الإخلاص لله، والندم على ما وقع، والعزم على أن لا يعود، وأن يقلع عنها، وأن يعزم على أن لا يعود، وأن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة في وقته. وتقدم أيضا أن هذا الاستثناء يشمل كل الذنوب الثلاثة: الشرك وقتل النفس والزنا، وأن ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له فإن أراد على وجه الإطلاق فليس بصحيح، وإن أراد لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول هذا صحيح، على أننا نقول لا يبعد أنه إذا تاب توبة نصوحا أن يتحمل الله تعالى وتبارك عنه حق المقتول فيرضيه. نعم. فقال عمر عاقم على كتب الحج على هذا الذي اعترف، فقال صلى الله عليه وسلم نقف شاب. نعم. هذا صحيح في القرآن: إلا الذين تابوا من قبل أن تغفروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما يقام عليك إذا تاب قبل القدرة عليه. إذا كان هذا في قطاع الطريق وذنبهم من أعظم الذنوب فهذا من باب أولى، إلا حد القذف إذا قلنا إنه حق للآدمي فلا يسقط إلا بإسقاط المقذوف. اعتراف التوبة أو أن الرسول علم منه ذلك، ما نعرف. المهم إنه إذا تاب قبل القدرة فإنه لا يقام عليه. إن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. التوبة تقدم الكلام عليها، والإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع تصديق القلب المستلزم للقبول والإذعان، وليس مجرد تصديق بل هو تصديق مستلزم لهذا، فإن لم يستلزم فليس بإيمان. قلنا المستلزم لأي شيء؟ للقبول والإذعان، يقبل ما جاء به الشرع ويدعن له، فيصدقه إن كان خبرا، يصدقه إن كان خبرا، ويقوم به إن كان طلبا. نعم. إذا لم يتب القاتل فعليه الوعيد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، وتحت المشيئة، لكن من يقول أنه يغفر له؟ وقوله عمل عملا صالحا، عمل عملا صالحا، هنا ذكر العمل ووصفه بالصلاح، لأن العمل غير الصالح لا ينفع صاحبه، والعمل الصالح ما جمع شرطين وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فيه الإخلاص فليس بمقبول، وإن لم يكن فيه المتابعة فليس بمقبول. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا دليل أن غير المخلص فيه مردود. وأما غير المتابع فيه فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويجمعهما قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله منهم من أي من فاعل هذه الأمور الثلاثة: الشرك وقتل النفس والزنا. وإنما قيدها بذلك بقرينة السياق ولئلا تتكرر مع ما بعده. نعم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم المذكورة حسنات في الآخرة. يبدلها التبديل جعل شيء مكان شيء. وهذا التبديل هل هو تبديل قدري أو تبديل جزائي؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه تبديل قدري، ومنهم من قال إنه تبديل جزائي. كيف ذلك؟ الذين يقولون إنه تبديل قدري يقولون إن معنى تبديل السيئات الحسنات إنه لما آمن وعمل عملا صالحا صار بدل الشرك إيمان، وصار بدل الزنا وقتل النفس عمل صالح. صار عمل يعني معناه إن هذا الإيمان والعمل الصالح صار بدلا شأنه عن الكفر والزنا وقتل النفس. فالمعنى أن إيمانه وعمله الصالح الذي فعله هو الحسنات التي أبدلها الله تبارك وتعالى، أبدل الله السيئات بها، أبدل الله السيئات بها، فيكون هذا التبديل قدريا. وقيل بل هو جزائي، بمعنى أن هذه المعاصي نفسها تكون حسنات، يبدل الله السيئات السابقة يجعلها حسنات بالإضافة إلى حسناته الأخيرة التي قدرت له ففعلها. وكيف ذلك؟ يقولون لأن هذه السيئات لما تاب منها صار له بكل توبة من هذه السيئات حسنة، فأبدلت السيئات حسنات بالتوبة منه. ولأنه كلما تذكر ما سبق من أعماله السيئة أحدث له توبة، فكانت هذه الأعمال السابقة صارت حسنات بالتوبة منها. والصحيح شمول الآية لهذا وهذا، وأن الآية شاملة للأمرين، فإن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا تبدلت سيئاته السابقة فصارت حسنات، لكنها ليست هي الأولى نفسها. وكذلك إذا تاب منها جوزي على هذه التوبة بالتواب، فصارت السيئات بالتوبة منها حسنات. وكلام المؤلف يميل إلى الثاني، إلى أن التبديل هذا تبديل جزائي لقوله في الآخرة، لأنه لو كان قدريا ما كان في الآخرة، إذ التبديل القدري إنما يكون في الدنيا لأنه عمله. والصحيح شمول الآية للأمرين، فبالإيمان والعمل الصالح تبدلت أعماله إلى أعمال صالحة، وبالتوبة من السيئات صارت السيئات السابقة حسنات، لأنه يزداد بهذه التوبة رفعة ومقاما عند الله سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل متصفا بذلك. وكان هنا كما مر علينا مجردة من الزمن، والمراد بها اتصاف اسمها بخبرها صفة لازمة. وكان ولهذا قال: أي لم يزل متصفا بذلك، أي بالمغفرة والرحمة. والغفور صيغة مبالغة، صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وكلاهما يدل على الثبوت والدوام والكثرة. والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، يعني ستر الذنب وإسقاط عقوبته، وليس مجرد الستر لأنه مأخوذ من المغفر، وبالمغفر يكون الستر والوقاية. وأما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة إلى المرحوم، لأنها تدل على الفعل مع الصفة أيضا، والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يكون بسببها الإنعام والإحسان إلى الخلق بجلب المنافع ودفع المضار. وأما من فسر الرحمة بالإحسان أو بإرادته فقوله خطأ، قوله خطأ، لأن إرادة الإحسان آثر من آثار الرحمة، وكذلك الإحسان، وليس هو الرحمة، وكان الله هو الرحيم. نعم، قولنا كان الله هو الرحمة سلام شبهة، نعم، لا من المنصوب ولا الفاعل، ولا الخبر، وأما نصبها فللعامل، سؤال العامل يا شيخ. نعم، فيه ورد حديث ما معناه ما يزال العبد يرى سيئات الفضاء في كفة موازين حسناته إن التائب. نعم، حتى يتمنى أن لو أكثر من السيئات. ما أعرف هذا الحديث، لكن نظرا إلى أنها تبيع السيئات في حسنات يمكن من هذا الوجه. ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر، ومن تاب من ذنوبه غير من ذكر، ولهذا قال فيما سبق عمل صالحا منه من هؤلاء، وإنما قال غير من ذكر لئلا يلزم التكرار، ولكن لا مانع أن نقول لا حاجة للاستثناء وتكون الآية الثانية عامة، فيكون من باب ذكر العام بعد الخاص، لأن إخراج من سبق من عموم الآية هذه لا وجه له، فالأولى أن يقال إن الآية الثانية عامة تشمل من سبق وغيرهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يرجع إليه رجوعا فيجازيه خيرا. من تاب وعمل صالحا، تاب رجع من ذنبه، وعمل صالحا استزاد من العمل الصالح، فيكون هذا الرجل استعتب مما فعل وازداد خيرا. يقول فإنه يتوب إلى الله متابا، أي متابا تاما. فالمصدر هنا لبيان التعظيم، لتعظيم هذه التوبة، أي متابا عظيما لكمال هذه التوبة. وإلا لو قال قائل إن هذا تحصيل حاصل، من تاب فإنه يكون تائبا، لا، المقصود أن توبته هذه توبة كاملة عظيمة. الإتيان بالمصدر فإنه يتوب إلى الله متابا للدلالة على أن هذه التوبة وقعت موقعها وأنها كاملة، وهذا حق، فإن الرجل إذا تاب وازداد عملا صالحا تبين بذلك صحة توبته وكمالها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط للتوبة إصلاح العمل أو لا يشترط، فمنهم من قال إنه يشترط له لها إصلاح العمل، وعلى هذا فيكون ذلك شرطا سادسا زائدا على الشروط الخمسة، وأن من تاب ولم يصلح عمله فإنه ليس بتائب. وقال بعض العلماء بل تصح التوبة مع عدم إصلاح العمل، وقال بعضهم إن كان العمل من جنس ما تاب منه فلا بد من إصلاحه، وإلا فلا تصح التوبة. مثال ذلك رجل تاب من الزنا ولكنه يسرق، فعلى القول الأول لا تصح توبته من الزنا لعدم إصلاح العمل، وعلى القول الثاني تصح، لأن السرقة ليست من جنس الزنا، وعلى القول الثالث من باب أولى، أنها لا يشترط إصلاح العمل مطلقا، وأن من تاب من ذنب قبلت توبته. ورجل آخر تاب من الزنا ولكنه استمر بالنظر المحرم، استمر ينظر إلى النساء نظرا محرما، فهذا على القول بأنه لا يشترط إصلاح العمل، فصح توبته من الزنا. وعلى القول بأنه لا بد من إصلاح العمل لا تصح توبته من الزنا. وعلى القول بأنه في الوسط اللي يقول إذا كان من جنس ما تاب منه لم تقبل أيضا لا تصح، لأن هذا زنا العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن يقال أما إن أريد بالتوبة وصف هذا الرجل بأنه من التائبين الذين يلحقهم الثناء ويصدق عليهم أنهم تائبون، فهذا لا يمكن أن تصح منه التوبة أو أن يستحق وصف التوبة إلا بإصلاح العمل، لأنه لم يتوب التوبة المطلقة وإنما عنده مطلق توبة. وأما إن أريد التوبة من العمل المعين فالصواب الجزم بأن توبته تقبل، لأن هذا مقتضى عدل الله عز وجل، من عمل خيرا فله ومن عمل شرا فعليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف نقول إن هذا الرجل لا تصح توبته من عمل تاب منه ورجع وندم لأنه مصر على غيره؟ ما يصح. الصواب في هذا أن يقال أما استحقاق وصف التائبين على وجه الإطلاق فهذا لا يستحقه التائب إلا بإصلاح العمل، لأنه كيف يكون تائبا إلى الله من هو مصر على معصيته ولو من غير جنس ما تاب منه أو من جنسه. وأما إذا تاب وأما إذا كان المقصود التوبة من هذا العمل المعين، يعني مطلق توبة لا توبة مطلقة، فإن هذا يتصح جزما لأن هذا مقتضى عند الله سبحانه وتعالى. نعم. في الحديث أنا رأي أن أذنب ثم تاب. نعم. هذا الدليل على أنه إذا تاب ثم رجع العمل لم تقبل توبته في نفسه. لم تقبل توبته. إيه نعم. هذا العمل مهم مسألتنا. هذه لا هذه غير مسألتنا. نقول الرجل هذا تاب من الذنب ولا رجع إليه، لكنه عاصم لله من جهة أخرى. هذا هو بحثنا. نعم. بس إذا قلنا بأن الجزم تحصل له التوبة. نعم. فهناك أحكام كثيرة ترتب على التوبة. أي نعم. في القلب سيئة وحسنة. نعم. نقول نعم. بالنسبة لهذا العمل المعين إذا تاب منه صار حسنا. هو الكلام اللي قلنا توب، هل هو قلب جزائي ولا قلب قدري؟ أي بس لا هذا العام. لا لا أبدا، لكن إما الشرك والزنا وقتل النفس. أي لكن تاب توبة يسوع لا تاب من هذه الأشياء المهم أنه حتى من تاب توبة خاصة من ذنب خاص بدل السيئات وحسنات، السيئة اللي تاب منها تكون حسنة، أولا لأنه تركها لله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بسيئة فتركها كتبت له حسنة لأنه تركها لله، هذا مثل. ثم إن مجرد أن يتوب إلى الله ويعرف أن له ربا يؤاخذه ويعاقبه ويشعر بالخجل من الله عز وجل والحياء منه، هذا من الحسنات العظيمة. ما دام عليه وصف العاصي عاصم بيش بالنسبة لكذا، تائب بالنسبة لكذا. ما الفرق بين الزنا والسرقة؟ كيف الفرق؟ يعني مثلا كلهم تسقط للكبائر، كلهم مثلا فرق بينهم هذا يجلد وهذا يقطع، تقطع يده، وهذا يكون فاسقا من وجه وذاك فاسقا من وجه آخر، هذا باعتبار الأعراض وهذا باعتبار الأموال، بينهم مفروق، ليس كل الذنوب على حد سواء، لا في النوع ولا في القدر ولا في الإثم. طيب ولهذا قلنا إن وصف المطلق للتوبة لا يصح، لأن حقيقة ما هو تائب، لأنه عاصي لله سبحانه وتعالى من وجه. لكن كون نقول ما يقبل توبتك من الزنا لأنك تسرق، طيب ممكن بدل ما تفرق بينهم من ناحية الجنس، نعم، تفرق بينهم من ناحية الدرجة. كيف من الدرجة؟ يعني مثلا فيه هناك كبائر يعني شديدة وهناك وسط، ويستحق ما حصل، اللي هو تاب منه يغفر له، واللي أصر عليه يبقى عليه، صغيرة كانت أم كبيرة، لأن هذا مقتضى عدل، هذا مقتضى عدل الله، أليس هذا عمل خيرا بتوبته؟ وربما غفر يعني، لكن أن تقلب حسنة يعني. طيب هم أنا قلنا إن قلب السيئة حسنة بالتوبة، لأنه مجرد رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتركه لها وتوبته منها حسنة. هذا إذا قلنا إن المراد بالتوبة بإذن الحسنة الجزائي، إنه يجازى على نفس السيئة حسنة. إذا قلنا إنه قدري، بمعنى إن إقلاع هذا الرجل عن هذا الذنب واستقامة هذا من حتى جزائي ما في إشكال، هذا قدري واضح، والجزائي أيضا، لأن كرم الله سبحانه وتعالى أسرع وأسبق من عقوبته. نعم نعم، قدري من القدر، إيه الجزء، لكنه ثواب، ثواب، لكن هذا قدري بمعنى أنه يقدر له حسنات جديدة غير الأولى، والجزاء بمعنى أنه يجزى على نفس السيئات حسنات. نعم طيب، الواو يا شيخ في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل، الواو يعني وش يعرفها عاطفة؟ إيه عاطفة. طيب إذا كنت شخص عاطفة، نعم، فإذا كنت يكون على الشرط السادس اللي لابد من صلاح العمل، نعم، نرجع إلى الشرط السادس اللي لابد من صلاح العمل، إيه، لكن عاد عمل صالحا، إن قلنا ما يستحق وصف التوبة المطلق إلا بهذا العمل الصالح. هناك الشيخ آيات من القرآن تصف المؤمن بالتوبة ولو ما عمل عمل صالح، إيه؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. شيخ، نعم، ذكر مثلا العاصي يعرف نفسه من ضعف الإيمان ويسلط عدوه عليه وأنه سوف يعود إلى هذه المعصية، نعم، أيهم أولى يقول يكون كل ما يعمل معصية يتوب وإلا يترك التوبة لئلا تكون توبة كبيرة؟ لا، بس نقول توبته هذه ما تصح، لكنه مجرد شعوره بأنه مخطئ قد ينفع هذا، أما نقول بس استمر ما يجوز هذا، ومن أصله معترف المخطئ. طيب معترف المخطئ، لكن هو يقول بس استمر، من مقلع لا بقلبي ولا بفعلي، كلما سنحت لي الفرصة بفعل، هذا شر. لكن كونه يتوب إلى الله ويخجل ويصير عنده نوع تقرب إلى الله أحسن من عدمه، ولا تعدد التوبة، لكن الواجب على المؤمن أن يتوب جزما، وإذا قدر فيما بعد أن أسباب المعصية توفرت لديه وأن نفسه غلبت فإن ذلك لا ينقض توبته الأولى، يصير يؤاخذ من جديد بالمعصية الجديدة ثم يتوب. نعم، أنا قول أستغفر الله وأتوب، أن قول كثير إلي دائما يعني أن توبة كذابين، يعني واستغفارك أيضا، استغفارك الذنب ثم تطلب المغفرة من الله تعالى رغم أسرارك، بينما التوبة لا. على كل حال نسأل الله أن يتوب علينا، حتى قلت الإنسان إذا انتهى من الأكل الحمد لله ما أحد يشعر يعني معنى هذه الكلمة تماما إلا أنها روتينية، وبسم الله كذلك، واسكت لأن أقول بعد الصلاة عادية عادة، يعني حقيقة هذه مسائل، وهذا هو اللي حقيقي يفسدنا، إن أعمال القلوب ما نشعر بها، أعمال القلوب ما نشعر بها. تلقى كثير منا يحافظ على إنه على سنة رفع الأصبع عند الدعاء، ها؟ لكن رفع القلب عند الدعاء ما أحد يبحث فيه. نعم، مع أن هذا أهم، أهم. الحقيقة إننا الله يتوب علينا إذا فكرنا بأنفسنا، ولا أنا ظاهريين لا باطنيين. نعم، شو لا صالح؟ تكمل من سؤالك. في شيخ طبعا خاصة ذكر فيها الإيمان، والثاني العام ما ذكر فيها الإيمان. شلون؟ خاصة من تاب وعام. نعم. والعام هو من تاب وعام. أصل في الشرك هناك، ذكر فيه الشرك، فلا بد من الإيمان مقابل الشرك. نعم. لا سمح الله يعني أصابه بلاء. شلون؟ ابتلي مثلاً بذنب. وأخذ يستغفر الله ويتوب ويستغفر الله ويتوب، يعني ظل على هذا الذنب، عجز لا يطلع، يعني عجز أبداً. مسألة عجز هذه أمر غير واحد إلا على مذهب الجبرية. ما هنا حد عجز عن ترك، فالتروك أهوى من الأفعال. ولهذا ما تجد الترك مثلا رتب عليه مثلا الثواب المطلق، خلاف الفعل. الفعل أشق على النفس لأنه جهاد للنفس من وجهين، لكن الترك من وجه واحد. كلمة عجز ما صحيح هذا، سلمك الله. لو ان صوت السلطان بظهره مرة وبطنه مرة يعجز ولا ما يعجز؟ لكن أنا جاي من هذا الشيخ على الأسبوعين اللي قرأنا لنا فرحناهم عن هذا، والله عجز يقول إيه بدكم شوفوا النفس بالعكس، ما أدري ولا. ما صحيح. لا هو مو صحيح، أنا أشهد من ذلك، لأن فيه أناس تابوا صدقوا العزيمة وتابوا وأقلوا. الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينزل الخمر كانوا مدمنين على الخمر، وإمساك الخمر لشاربها أكثر من إمساك الدخان، ومع ذلك بيوم واحد كلهم مدمنين. الكلام على صدق العزيمة الآن في غير الصيام، هذا الشارب ما يستطيع يتوقف على زعمه النهار كله، ما يقدر على زعمه يمسك النهار كله. وفي الصيام تكون عازم، ها؟ يقدر يصوم له كله وين؟ ايه؟ يجي الليل وطويل. اين؟ طيب، إن من تاب ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قلنا إن قوله فإنه يتوب إلى الله متابا ليست كقول القائل الأرض فوقنا أو تحتنا والسماء فوقنا، يعني تحصيل حاصل، بل إن المعنى أن هذه هي التوبة الصادقة الحقيقية الكاملة. وقوله إلى الله أي يعني يرجع إلى الله رجوعا تاما كاملا كما قال المؤلف. والذين لا يشهدون الزور، هذه معطوفة على قوله شعلي. والذين لا يشهدون الزور، على قوله الذين يمشون، على قوله الذين يمشون. وسبق أن الصحيح أن الذين يمشون خبر وليس الصفة كما قال المؤلف. والذين لا يشهدون الزور أي الكذب والباطل، هذا معنى الزور من زورة أي مال وانحرف. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين، فالمعنى الزور كل ميل قولي أو فعلي. إن كان قولا وصف بالكذب، وإن كان فعلا وصف بالباطل. فكل قول أو فعل مائل عن الطريق فإنه زور. مفهوم الآن؟ طيب، الكذب زور، والشتم واللعن والغيبة زور أيضا، والغصب والسرقة والزنا وغيره زور أيضا، زور هو زور، لكن قد نسميه باطل إذا كان فعلا. فالمهم أنهم لا يشهدون الزور، وإذا كانوا لا يشهدون الزور فهل يفعلونه؟ لا. ها؟ من باب أولى، لأنهم إذا كانوا لا يحضرونه فإنهم لا يفعلونه قطعا، إذ لو فعلوه لحضروا. كل فاعل حاضر، وليس كل حاضر فاعلا على وجه الحقيقة، لكنه فاعل حكما، بقول الله تعالى: وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله في الكتاب، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فدل هذا على أن القاعد سواء قاعدا أو مضطجعا أو واقفا، المهم أن المشاهد لفعل العاصي مثل العاصي حكما عند الله. نعم، إلا من أكره، من أكره على الحضور فهذا شيء آخر، لا حكم له كمن أكره على الفعل. كل المعاصي، نعم كل المعاصي، الذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو من الكلام القبيح وغيره مروا كراما معرضين عنه. إذا مروا باللغو، اللغو الصواب إنه ليس الكلام القبيح، لأن الكلام القبيح داخل فيه الزور، لكن المراد باللغو ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه فهو لغو، وذلك لأنه لا يقصد، وما لا يقصد فهو لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فاللغو ما لا فائدة فيه، سواء كان قولا أو فعلا. وقوله هنا إذا مروا باللغو مروا كراما، ما قال مثل ما سبق إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لأن هناك خطاب معين مباشر فيقولون لا بد أن يقولوا قولا يسلمون به، لكن هنا يمرون بالشيء بدون أن يخاطبوا به، والمراد بالمرور به سواء كانوا مارين هكذا في طريق أو مارين مثلا جالسين فجاء شيء لا فائدة فيه لغو، فإنهم يمرون كراما. ومعنى مر الكرام هنا أي أنهم لا يلحقهم منه شيء، بل يحاولون الإصلاح، لأن الكريم يعطي غيره ينفع نفسه وغيره. فهم إذا مروا باللغو يمرون كراما، يحاولون أن يفيدوا من وجودهم، وذلك بأن ينقلوا هذا اللغو إلى أمر مفيد. فهمتم الله؟ ولهذا قال مروا كراما، ما قال قالوا سلاما، لأن هناك يخاطبون بما يسيء إليهم فيقولون قولا يسلمون به، لأن المقام يقتضي بس أن تسلم، لكن هنا ما يؤذون، إنما يمرون بلغو لا فائدة منه فيمرون كراما مفيدين ومستفيدين. إذا مروا باللغو مروا كراما، قال معرضين عنه صحيح أيضا، قد لا يعرضون عنه لكن يفيدون ويستفيدون، والإنسان الموفق يستطيع أن يفيد ويفيد حتى فيما إذا كان المجلس مجلس له، يعني كلام مباح يستطيع أن يحوله إلى كلام مطلوب، إلى كلام مطلوب، وذلك بما يستعرضه مثلا من كون هذا الشيء الذي يتحدثون به يتحدثون به دليلا على قدرة الله ولا على رحمة الله ولا على حكمة الله مثلا، فيفيد ويستفيد. لكن هذه الأمور الحقيقة تريد رجالا، تريد رجالا يعتبرون أنفسهم قادة مصلحين، ما تريد رجالا يعتبرون أنفسهم من جنس مجتمعهم يمشون الهوينا بدون إصلاح. ولهذا يفوتنا كثيرا في هذه الأمور، يفوتنا كثيرا والله من هذه الناحية، نجلس مجالس اللغو لا نفيد ولا نستفيد. غاية ما هنالك إن كان الإنسان استحضر نية التأليف وعدم الانزواء وما أشبه ذلك، وهذا خير، لكن ولو الخير والأكمل أن تحاول الإفادة والاستفادة. فهمتم؟ وبعض الناس أيضا يريد من مجالس التسلي فقط، ما يريد معنى وراء ذلك، وهذا فاته خير كثير. فعلى كل حال الناس يختلفون، والمسائل تعود على النيات. وكم من عمل عمله شخص وعمله آخر فصار بينهما مثل ما بين السماء والأرض. السجود يكون شركا ويكون طاعة. إن سجدت لصنم كان شركا، ولله كان طاعة. وهكذا جميع الأعمال في الحقيقة النية لها تأثير كبير في إصلاحها أو إفسادها. نعم. لا أصلا لا تحولهم قفزة، قفزة صحيح، لكن تستطيع شوي شوي. نعم. الآن مثلا عندما تحاول أن تمنع الماء الكثير المنحدر في مرة واحدة ما تستطيع. ها؟ حطوا مثلا قدامه له نقطة طين، ما يفرق يشرب، لكن يبدو مع الجوانب شوي شوي يمكن تقضي عليه. نعم. لو كان الأشخاص هؤلاء مثلاً يعني شباب، يعني حظهم شكلهم لا، مثل ما قال إبراهيم لا تفهم هؤلاء، لا مثل يعني ما يحدث في النوادي وغيره. أنا قلت بروح سافر مع هؤلاء، بروح معهم للمحلات اللي روح إليها، هم على قصد وأنا على قصد، هم أنا قصدي أبصحهم مثلاً أحاول أعالجهم، وهم قصدهم غير، قصدهم إني معهم يعني داخل معهم ولا وأنا لي هدف منهم. ما يخاف أنت إذا قصدت، إذا قصدت الإصلاح فهذا طيب، بس أخشى أنهم يغلبون. أنا إن شاء الله عندي بحاول بهم إن جاء ولا والله هذا نعم. ما كل من يعتقد أن الإنسان المصلحة ويكون وسيلة إلى أول حاجة ظن الشخص ثم إضرار على هذا لا لا أصلا ما يقول النوادي محرم، من يقول النوادي محرم؟ بعض الأفعال فيها لا بأس، بعض الأفعال فيها قد تكون غير مرضية، لكننا ما نحاول أن نقول هذا محرم، لأن بعد تركهم وترك الاختلاط بهم مشكلة بقى. معناه أنه يخلون والشياطين. شبه إقرار على العموم، لما يكون مثلا إنسان مثلا عالم أو مثلا حاضر عنده، خلاص من ذلك مثلا بعض الأشياء مثلا هذا ما يروح للنادي اللي يكون سائل مثلا، لما يشوف إذا شبه الشخص الثاني أو العالم الثاني اللي حاضر. حاضر بينصح. الناس ما يدرون عليك شيء. نعم. لو تبي تصلح يعني مثلا تدير النوادي هذا يعني اصلاح ازال لا لا لا ليس اصلاح وازال ابدا هي على كل حال ما في شك انه يمكن المراد منها واصل المؤسسين لها ان قصهم صد الناس عن دين الله، وهذا هو الواقع، لان هي ايضا متلقات، لكن مع ذلك ما نقول إن إنها معلومة الخير 100%. لا بس يعني والله في هذا الشيء ربما ما تكون جهاد، يعني الآن أنديتهم أحب عليهم لو أنت الإسلام أو يهجم الناديين مثلا ما يهجم الناديين وخلى الإسلام مثلا يهجم يتطلب زوج على حساب المباراة يتطلب أكثر سؤال ساعة في جهاد أعظم لما ترفع جهاد في سبيل الله تشوف جهاد الطاولة. طيب وش رأيكم ها؟ وش نسوي؟ يعني ما يضربون ولا يأيدون، لأنه بعد يمكن لا ما نأيدهم على أعمالهم ولا على نواديهم بالحقيقة، ونرى أنه من المصلحة أن يصرف الشباب إلى شيء آخر، إلى تعلم الرماية وإلى تعلم السباحة وإلى السباق وإلى الأشياء المفيدة. ها؟ إن شاء الله خلهم يقطعون حصى، المهم بس شيء يفيدون الناس. أما هذا يعني ما أقول أني أؤيد النوادي، بل أقول إن ضرره أكثر من نفع. وإن كان مع ذلك ما نقول إن ضرره 100%، نقول ضرره أكثر من ذلك. ها؟ لا ظن ما فيها نفع. لا ظن ما فيها نفع. حتى الكورة المركزية. كانت تواصل ما مرسول لو كتبها تحتها أو ثقافيا بثقافي اجتماعي كذا. خلال ألا ترون الشباب الكثير هذا لو بقي مصرحا في الأسواق؟ بقي مصرحا في الأسواق ما يحصل فيه مفسدة؟ والله أنا عندي إن هي كافة هي يعني كافة. لا لا بس أنا عندي إن بقائهم أفسد لو بقوا مصرحين في الأسواق لكان أفسد. أحسنت اتفقنا على هذا على أن تحتاج إلى توجيه وأن وجود النوادي ضرر لكن ما نقول ضرر محض لأنك كافر بعد عن أشياء كثيرة. تدي هذا الشباب لو أنه مثل قام يتجول في الأسواق وتجمعون تجمعات نعم يتجمعون تجمعات فلا شك من يعني نقدر بالأمر على سبيل مثلا جعل الإنسان عوض عن المحرمات في المباحات والمستحبات ممكن نستفيد نكهة هذه المحرمات مراد بالنفس ثم ومكتبات وحدائق وكذا فاستفادوا فيه. هو من أبغى أقول إنها إن هذه فكرة جيدة ما هي فكرة جيدة ما هي سليمة أبدا نعم ولا هي مقصود بها الخير للمسلمين أيضا. أنا أجزم والله أعلم إنما قصد بها خير المسلمين إنما قصد بها إلهاء الناس وصدهم عن دين الله. لا لكن مع ذلك ما نقول شر محض. هذا الكلام الآن اللي هو موضوع النقاش هل هي شر محض أو فيها خير؟ وأقصد بالخير مو خير إيجابي لا أقصد به خيرا إيجابيا لكن خيرا سلبيا بمعنى أنه تكف عن مفاسد في ظني أكثر منه. تجمع فكرة مع يهود مع أي شيء وما فيها شك. ولهذا تجد بعضهم يشجع ناس من مثل ما أقول من النصارى واليهود من هؤلاء اللعب وتجدهم إذا جاءت مباراة في التلفزيون لو أقيمت الصلاة يسمع إقامة الصلاة ما يقوم بالصلاة. هذا صحيح أنا أقول إن نعم يحبون من يشجعونهم من هؤلاء يمكن أشد من حب الله ورسوله. أصلاً نبدأ هنا ينطبق عليها عد الدينار والدرهم لأنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا إن نجحوا رضوا وإلا سخطوا وقالوا وش هالحظ وش هالنصيب وش التقدير وش يشيعهم ينحر نفسه أو يعني اثنين ورا الجدمة واحدة البداية في البداية النادي البريان شلون؟ واحد من قوة التلفزيون هو في البداية وما يعني صار يعني قال سكت قلبي لما شاف الجول إيه عجيب أهلي أمري وما تموت سهاج بلغ إلى درجة يذكر النادي اللي يذكر لما حصل ما حصل نزل ويعني فرح على الحال قفز من على مجلس العمالة في التلفزيون فرحا الفرح فيه انتصار انتصار فريقه اللي يرى الله أكبر. والله ما عدم نجاح. سبحان الله. يعني شوف كم مرة يقول لي يقول لي بتجي محاضرة. بس أنا مش أخشى إنه. أخشى لو أروح مثلاً لما يقول للناس مثلاً والله حنا بيجين. طيب وشلون زي والله عبد العزيز راح يجي محاضرة. لا راح لمهم بس راح. أبداً. ولا كان أنا وش نيتي بهالمحاضرة؟ أبغى أقول لهم مثلاً إن الكورة ما فيها شيء مضبوط ولا لا. لكن متى يصير فيها شيء؟ يصير فيها شيء إذا أشكرتنا مثلاً عوض الصلاة. إذا مثلا جعلنا كل هم من ذا اللي بقول لهم هي يعني بلعب يعني لا رحلة فيها خير أبدا إن شاء الله ما يصل إلى خير. أنت إلى صار هم اللي طالبينك هم ما طلبوك إلا أنهم يبون يستخدمون. لكن بس نخشى من لا لا أنا أخشى بعد إن هذا يصير خطير، يعني الإنسان يجب أن يراعي اللي بينه وبين الله بعد إذا طلب منه ناس قال تعال ذكرني ذكرني مثل المسجد لكن بس أمامي مثل المسجد لا مو المسجد ذكرني المجتمع في صور مثل الإفطار يعني شديد عندي وأحسن صور مجتمع